لذلك ليس غريبا، خلي بال حضرتك بقى من اللي جايه ديت، انه في غزوه مؤتة يبقى هو ثاني قائد سنه 8 هجريا، هو ما عادش غير سنتين، ويبقى ورث زيد ابن حارثه سيدنا زيد اللي هو كان مين بالنسبه للنبي؟ كان ملازم وابنه ملازم ليه. سيدنا زيد ده ابن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله كل حاجه، حب رسول الله، بيحبه وبيحتضنه وبيعلمه 8 سنين من الهجره، وغير في مكه 6 سنين من الهجره، واثنين اللي هم بعدهم لغزوة مؤتة، وثمانية اللي في الاول. فسيدنا زيد واخد جرعة كبيرة، يبقى اللي بعديه جعفر هو واخد جرعة قليلة، يبقى فيه هنا ذكاء في استقبال سيدنا جعفر لتعليم الدين من سيدنا معاذ. واضح انه في سنتين فهم اللي غيره فهمه في 8 سنين، واضح انه هو شجاع بطبيعة الحال، واضح انه هو ذو شخصية قيادية لأن واقف قدام ملك بيتكلم، واضح ان في صفات ربانية خلقية، ولذلك هو اشبه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة مؤتة قام عمل غريب جدا، ان قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قتل زيد فجعفر، فلما قتل زيد اخذ الراية جعفر فحمل الراية بيميني فقطعت، فحملها بشمالي فقطعت، فحملها بعض زيه مسك الراية كده فقتل هو يحمل راية الإسلام، ووجد يعني مرمي على وجهه يعني مش راضي يسيب الراية. واللي بعديه سيدنا عبد الله بن رواحة. نعم. إذن هو محطوط بين اثنين يعني، فهذه شخصية واضح جدا جدا جدا أني تمتلك من المقاومات الفطرية وتمتلك من المقاومات العقلية والجسمانية كمان والنفسية، وانه ربنا سبحانه وتعالى الهمه، وطبعا ونسب يعني كمان فيه شرف النسب العظيم انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه كمان يعني. فالحقيقة هو مصباح مميز، لو تلاحظ كده انه هو مصباح مميز، ولو كان حيا كان مكانته فين، ولو كان في العصور اللي بعد كده في الامارة والفتن والخلافة وكذا، لو سيدنا جعفر اخو سيدنا علي يعني مسألة مش قليلة. ويعني شيخنا سيدنا جعفر بن أبي طالب الحقيقة يعني موقفه قدام الملك ده، دي مش مسألة بسيطة مش سهلة. أولا هو كان بيواجه الحقيقة، أنا يعني لما فكرت في الدكتور صلاح تفضل بيه، كان بيواجه مسائل مش سهلة أبدا. أولا كان بيواجه فعلا داهية العرب عمرو بن العاص، ده عمرو بن العاص وهو بيقول قال انا هروح بكره اقول له كلامي يدوخ، يعني بيقول انا هدوخ النجاشي. معلش هي دي العرب تقول عمرو للبديهه. وكان سيدنا عمر لما الاقي واحد يتهتف في الكلام ولا يكاد يبين يقول سبحان الله خالق هذا وعمرو بن العاص واحد. سبحان الله. لا عمرو بن العاص يعني يدوخ كان ارطبون العرب رضي سماها كذا سنة ارطبون العرب، فرضي الله عنه اسلم بعد ذلك. وتعجب والله يا شيخ ان كل من شهد حوار الدعاة مع الملوك اسلم، يعني ابو سفيان اللي شاف حوار هرقل اسلم. وعمر بن العاص والتاني عبد الله بن ربيعة اسلم، الاثنين اسلموا يعني لانهم شافوا اثر الدعوه على الملوك. يعني احنا فاولا بيواجه دهاء عمر بن العاص، ثانيا بيواجه الهدايا المذهله اللي تخلو باللب اللي قريش بعتتها للنجاشي وللاساقفه للبطانه كلهم البرتيتا شيء بالضبط الملأ اللي هي عارف حضرتك لما يبعته الواحد وهذا كلام يعني يحدث دسة الكرافتات من محلات كذا معروفة يعني المحلات الأزياء المشهورة في فرنسا، فينتقي منها 2 أو 3 ثم يوزع الباقي على السكرتارية والملأ وما إلى ذلك. الكرافتات إيه ده؟ في ألماز وفي حاجات كبيرة والعطور والألماز أنا ما أعرفش بقى. لا لا لا الجرافات دي يعني الغلابة. الحمد لله هذه ملايين الجرافات كويس قوي كده. لا ده دي

انا عايز اقول ايه معلش انا قطعتك بس هي مهمه قوي. نعم. ان نقول ان ما كانتش بتكره جعفر. لا لا لا عشان كده تجاوبت مع سيدنا ابي بكر وحفظت وده ووفاءها له، انما هي كانت حينما كانت زوجه لسيدنا جعفر كانت حبيبته واخته وصديقته وكل شيء، حينما قتل واعتدت تزوج سيدنا ابو بكر فكانت نعمه الزوجه لابي بكر ونعمه المراه الصالحه التي تحب ابا بكر ايضا، ثم حينما مات سيدنا ابو بكر وتزوج سيدنا علي كانت ايضا نعمه الزوجه الصالحه. وده اللي حضرتك تفضلت بيه حكايه الطلاق، حكايه الموت او الارمله اللي نعتبر احنا في مجتمعنا المصري خلاص المراه ختم عليها من الفضل ان تقعد بدون. وانا اذكر الحقيقه يعني والدتي ربنا يبارك فيها كان عندها 36 سنة لما والدي توفى وتوفي واحنا كنا 8، فانا الوحيد الكبير اللي كنت اقول لها تزوجي فعلا يعني كنت اقول لها تزوجي تقولي لا. فالمسألة اللي انطباع لا في اولاد بقى يعملوا موقف حد مع اولادهم. ايوه بالظبط الانطباع ده خطير. الرسالة كمان اللي زوجة جعفر بن ابي طالب اسماء بنت عميس ترسلها للامة كلها، كفى تدليسا أن بين علي وأبي بكر من الخلافات. نعم. تزوج امرأته بعد وفاته ثم ينجب أولادا يسمي هؤلاء الأولاد أبو بكر وعمر، يعني إذا بيقولوا تقية خلصت التقية خلاص يعني ما عادش الراجل موجود، الراجل قتل يعني عفوا مات سيدنا أبو بكر الصديق. فحب سيدنا علي ولعله أيضا لمس حبها لزوجها الثاني فأرضاها السابق. يعني دي برضو مرونة عالية جدا يعني احنا مش عارفين نعيش، يعني لو واحد متجوز واحدة يقول لها ما تجيبيش سيرت بقى خلاص عشان ده بيأذيني انا احنا زوج يعني. ولذلك حصل موقف يمكن احنا ذكرناه قبل كده لكن نحب ان نذكر به ايضا، اولاد سيدنا ابو بكر مع اولاد سيدنا جعفر اختلفوا مع بعض. سيدنا علي شاف الموقف فنادى على اسماء وما عرفش يتصرف في الموقف الحقيقة لأن الموقف عايز أمومة خاصة، فنادى على أسماء فماذا قالت أسماء بنت عميس وقفت بين الأولاد من هنا هناك، قالت ما رأيت شابا في العرب خيرا من جعفر بن أبي طالب. طب دي أرضت أولاد جعفر، ولا رأيت كهلا في العرب خيرا من أبي بكر. فالأولاد اتصلحوا والتحموا، سيدنا علي واقف قال لها ما أبقيت لنا شيئا يا عائشة. طب أنا رحت فين الشباب والكهول؟ الشباب والكهول انا رحت فين بيل دولت ليه؟ يا اسماء اسماء طيب. يا اسماء عفوا جزاك الله خير يا عائشة. نعم جزاك الله كل خير، ما ابقيت لنا شيئا يا اسماء. شوفوا يا اخواننا المجتمع ده مجتمع راقي جدا، ما فيهوش الاحقاد، نظيف ما فيهوش الاحقاد وان انا انتقم من فلان وان انا اعمل من فلان. انا عايز الناس تفهم بس عشان حضرتك قلت اولاد سيدنا ابو بكر واولاد سيدنا، عايز اقول ان دول ولاد طليقها الاولاني معلش باللغه عشان يفهموا. نعم. ولاد طليقها الثاني واللي بيتكلم زوجها الحالي بيتربوا في بيته وبيتربوا في بيته. نعم. يعني اولاد ابو بكر بيتربوا في بيت علي. دي مروءه عاليه جدا. انا كنت في غايه الحزن وولد رايح يزور امه بعد ان طلقت امه وتزوجت رجلا اخر، ذكر الولد بعد سنين بيشوف امه في امريكا واذا بالزوج الجديد يقول لها ابنك لازم يمشي فورا، ووقف الولد في الشارع يبكي وصديق ابني بيتصل بابني بيقول له انا مش عارف اروح فين، فابني جاي بيقول لي يعني ممكن يا بابا يعني استضيفه عندنا يجي عندنا، فزعت فيه قلت له وهل هذه تحتاج الى استشاره؟ قال له فورا اعمل له تذكره على الانترنت الان وقول له ياتي عندنا. انما يعني اب جديد او زوج جديد لامه بهذه الخسه يجب ان يعلم هذا الولد ان في الامه اصحاب مرؤات. قلت له دي تشاورني فيها يعني عيب تشاورنا اصلا، خد قرار بسرعه وتصرف. وجاء الولد والله يعني هذا الولد لما رحت اليابان يعني كان من اوائل من قابلني في طوكيو وقال لي انا لا انسى هذا الموقف، انا كنت نسيته الحقيقه، يعني الموقف حصل من كثره الاحداث ونسيته تماما، قال لي انا لا انسى ان انا والد زوج امي بعد سنوات رايح اشوف امي فطردني في اليوم الثاني مباشره، رايح 15 يوم اقعد مع امي اشوفه وانا جاي لها من يعني من اليابان. فيعني كان يعني ابنك انقذني وناداني. فبقول يا اخواننا يعني المرؤات هذه يجب ان تعود. شايفين جعفر مع المساكين والأسس الاجتماعية. جعفر مع الملك والأسس الاجتماعية. نعم. لا حضرتك الحتة دي ما تفوتش. صحيح. الأسس الاجتماعية يا شيخنا اللي منهارة دلوقتي. الزواج والطلاق. حد بيسألني مرة الوقت خلص. أنا آسف دي بس يعني حكمة الزواج والطلاق يعني إحنا مش عارفين نستخدمهم الاثنين. هل ربنا لما قلنا مثنى وثلاثة ورباع ولا تعدد ولا مش تعدد وإيه مش قادرين نستخدمهم؟ أنا بقول دي أدوات عاملة زي السكينة والمعلقة والكوباية. ربنا خلقهم لنا نستخدمهم بس نستخدمهم صح في حقوق المرأة في حقوق الرجل في ما الطلاق. السيدة أسماء والزبير بن العوام الطلاق ده الزبير بن العوام ودي أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم. وابنهم طلع راجل محترم جدا جدا عبد الله بن الزبير. فالمسألة زي ما يعني كان الرجل يتزوج المرأة ليرعى أبناءها مش عشان ينفرد بها ويقول لك ازاي يعني اعيش معاها كده وانبسط مع بعض يعني الأنانية دي يعني يجب أن تنتهي. احنا عايزين حكمة سريعة لأن الوقت الحقيقة انتهى. يعني هو الحقيقة اللي لفت نظري من الكلام العظيم ده ربنا يتقبل يا رب انه سيدنا جعفر بن ابي طالب في مسألة الزوجية اللي حضرتك ذكرتها احنا يعني الحقيقة كانت من بركات التعريج على اسماء بنت عميس مدة طويلة ان فعلا كلمة ان زوجها منها لبمكان. نعم. دي شهادة لجعفر انه بلغ من زوجته المكانة دي لانه في احيانا الزوجة لا تستشعر من الزوج الحب العظيم ده خلاص لا تستشعر لزوجها يعني ما هوش انما هو واضح انه كان شخصية سوية حلوة فبلغت من زوجته فبلغ من زوجته المكان اللي حضرتك قلت انها وقع نادرة انها تبقى بهذه الصورة فكزوج ناجح الى هذه الدرجة كمع المساكين ناجح الى هذه الدرجة مجاهد. في غزوة مؤتة العجيب في الامر أنه يقبل أن يكون الأمير عليه زيد بن حارثة اللي كان عبد في بيتهم. صحيح. زيد بن حارثة كان عبد عند الرسول عليه الصلاة والسلام عند ابن عمه يعني ده في قبيلة أبي طالب وبني هاشم وبني عبد المطلب ده كان خدام في مش خدام ده خدام ده حاجة عالية بالنسبة للعبد كان خدام في بيتهم أروح أحارب الرومان يا رسول الله والخدام بتاعي هو امير الجيش وانا جندي عنده لما يقتل ابانا انما يقبلها ببساطه وهو لسه راجع من الحرب لما تقول يقتله يعني انا القرشي الهاشمي فشوف يحب المساكين يبلغ من زوجتي هذه العاطفه يقبل اماره زيد واكثر من وبعد كل هذا كله او بعد هذا كله لما تستشعر انه بهذه الرقه القلبيه وهو يقتل لدرجة ان هو يحب راية الاسلام مش قادر يسيب حتة قماشة تقع على الارض لانها تعبر عن الاسلام لانها رمز للاسلام فجعفر بن ابي طالب لا شك بهذه الصورة يعني الحقيقة ومع ذلك في قدام الحبشي يقول لا اجيبنه بالحق هقول له المظبوط هقول له مظبوط مين عيسى بن مريم. نعم. فسبحان الله فذلك فضل الله. نعم. جزاك الله كل خير لو يختم بشيء ولا والله كفاية يعني كفاية لتقال الشيخ يعني ربنا يكرمه وحضرتك انا بس عايز اختم بكلمة واحدة وهي ان المرأة في الاسلام كان لها دور عظيم جدا جدا فهي كانت مع سيدنا جعفر سيدة اسماء ال 14 سنة في الحبشة اكيد اكيد كانت قايمة بدور عظيم في حياته وكانت مع سيدنا ابي بكر وكانت سيدنا عيسى فعلا الاسرة والتربية. انا بس عفوا انا عارف ان الوقت نفد بس انا مش قادر اني يعني اهدر قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حب الرسول لارحامه يعني هو اللي بيروي قصة البكاء اللي حضرتك بتقولها ابن جعفر ابن ابي طالب عبد الله ابن جعفر كان سنه اقل من 4 سنين نرفت عين انا لا انسى لما جاء وجعل يبكي وينهمل الدمع من عينه ويمسح على رأسي ويعزينا بهذه الصورة أول ما يموت يروح بيته يقول اصنعوا لأهل جعفر وهو اللي كان بيقول لما رجع قال أنا مش عارف أفرح بانتصار المسلمين على اليهود في خيبر ولا بعودة ابن عمي جعفر يعني كان يعرف لأرحامه المودة والرقة القلبية البالغة صلى الله عليه وسلم لولا نفاد الوقت يعني. أرجو من إخواني وأخواتي أن احنا نبحث دائما عن نقاط التفوق والتميز المتوازنة